رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في الدرس الماضي عندما نصر الله تعالى عبده وأعز جنده وهزم جموع المشركين في معركة وواقعة فاصلة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وسماها يوم الفرقان. وذكرنا كيف جاءت الأخبار والبشائر إلى المدينة بنصر النبي صلى الله عليه وسلم وبفرحة المسلمين لما سمعوا هذا الخبر وهذا النبأ. وذهبنا كذلك إلى مكة وكيف أن أهل مكة قد استقبلوا هذا الخبر، ملأ وجوههم الحزن والهم والغم، كل واحد فقد له صديق أو أب أو ابن، فتباكوا عليهم إلى جهنم وبئس المصير. لطالما كانوا يصدون عن سبيل الله ويحاربون المسلمين ويتفننون بتعذيب المسلمين ويحكون المؤامرات في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى أخزاهم وأذلهم وقتل كبراءهم وأسر قادتهم وفر من فر. وذكرنا كذلك كيف أن أبا لهب قد أهلكه الله تعالى، فكان وهو حي كالجيفة قد نتن وتخلى الناس عنه جزاء وفاقا. ثم توقفنا عند خبر الأسرى، ساق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى إلى المدينة، وكما ذكرنا قبل أن يصلوا إلى المدينة قتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم اثنين. فلما وصلوا وفرح الناس بهذا النصر العظيم، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأن الأسرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى رأي أصحابه ويشاورهم، وهذا إن دل على شيء يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه وحي ولا ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ربنا عن حاله أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومع هذا كله كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه وينزل إلى رأيهم، بل إنه مرة قد استشار زوجته أم سلمة فنزل على رأيها صلى الله عليه وسلم، وهذا في قصة الحديبية كما سيأتينا خبرها إن شاء الله تعالى. فقال لأبي بكر، وكان دائما يستشير أبا بكر ويستشير عمر وعثمان كبار الصحابة، كان يستشيرهم لا سيما في ملمات الأمور وفي الأمور الصعبة وفي الأمور الكبيرة وفي الأمور المصيرية، كان يستشير فيها كبار القوم كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جميعا. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر، يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، أي أنهم هؤلاء أبناء عمومتنا، هم من قريش وهم أبناء عمومتنا وعشيرتنا، وهؤلاء إخواننا، وإني أرى يا رسول الله أن تأخذ منهم الفدية. إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هذه الكلمات التي قالها أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا تدل لا من قريب ولا من بعيد أنه يحب الكفر أو يحب هؤلاء الأقارب وأبناء العمومة وإن كانوا على الكفر، لينتبه كل مؤمن إلى هذا الأثر. لكن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما كان يريد أن يتألفهم ليدخلوا في الإسلام، وإلا فإنه هو الذي حارب المرتدين، وهو الذي حارب من فرق بين الصلاة والزكاة مع إقراره بالتوحيد والصلاة، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكان أبو بكر من أعمق الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال هذا الكلام ليتألفهم وليكون له يد عند قريش، أي ليكون للمسلمين يد عند قريش. فقال يا رسول الله إني أرى أن تأخذ منهم الفدية، أي لا تقتلهم، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا، أي يكون لنا أنصارا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ما ترى يا ابن الخطاب، ما ترى يا ابن الخطاب في شأن هؤلاء؟ ماذا قال الفاروق عمر؟ قال والله يا رسول الله ما أرى ما رأى أبو بكر، ما أرى كما رأى، أي رأيي ليس من رأي أبي بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان، وهذا فلان قريب لعمر، وانظر إلى الولاء والبراء، وانظر إلى شدة عمر في الحق وفي دين الله. فقال يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان أضرب عنقه، وتمكن عليا من قتل أخيه فلان، وتمكن حمزة من قتل أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم أعداء الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. الله أكبر. هذا حال عمر، قد أقره القرآن كما سنذكر بعد قليل. هؤلاء الذين صدعوا بالتوحيد حقا، هؤلاء الذين بيّنوا رسالة النبي حقا، فقال حتى يعلم أعداء الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء يا رسول الله صناديدهم وأئمتهم وقادتهم، دعنا نقتلهم. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استشار وزيراه، مال إلى كلام أبي بكر وإلى ما رأى أبو بكر، ولم يهو إلى ما قاله عمر، فأخذ منهم الفدية. فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ذهب أول يوم، في ثاني يوم ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي هو وصاحبه أبو بكر، فقلت يا رسول الله، والخبر ذكره ابن الجوزي، فقلت يا رسول الله أخبرني ما الذي يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى عاتبه لأنه أخذ الفداء وقبل الفدية وحقن دماءهم قبل أن يثخن في الأرض، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يؤيد ما قاله عمر، يؤيد ما قاله عمر. إننا لا نريد أشخاصا يؤيدون عمر، ولا نريد علماء يؤيدون عمر، بل إننا نكتفي بأن الله أيد عمر وأنزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قال الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والكتاب الذي سبق كما ذكر ذلك بعض أهل السير هو قوله فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ولذلك عاتب الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قبل الفداء وأخذ الفدية من الأسرى من قبل أن يكون قد أثخن في الأرض. نعم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من الأسرى، وقد استقر الأمر على رأي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان الفداء يومئذ 4000 درهم إلى 3000 درهم إلى 1000 درهم على حسب حال الرجل وغناه في مكة. وكانوا أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، أي كان أهل مكة وخاصة ممن أسر كانوا يتقنون القراءة والكتابة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من لم يستطع أن يدفع مالا فليعلم 10 غلمان من غلمان المدينة يعلمهم فذاك فداؤه. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من الأسرى، أي أطلقهم من غير فداء ومن غير مال، وأطلقهم من غير فداء، وهم المطلب بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي. وكذلك من الله تعالى على نبيه بأن أطلق سراح أبي العاص، ولكن اشترط عليه شرط. أبو العاص هو زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها. أبو العاص كان تاجرا يتاجر لأهل مكة بمالهم، خرج مكرها هو والعباس وغيره إلى هذه المعركة، وأسر وقبض عليه وكان في قبضة المسلمين. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقه أن يرسل له زينب، فلما أطلقه وكان قبل إطلاقه قد أرسلت زينب بفدائه، وهذا الفداء هي قلادة أعطتها إياها أمها خديجة رضي الله عن خديجة، وهذه القلادة كانت تلبسها خديجة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، لأنها ذكرته بالأم الحنون والزوج الحنون، بالزوج التي رزق الله تعالى نبينا حبها، إني رزقت حبها. فلما رآها أي هذه القلادة تذكر خديجة فرق لها رقة شديدة، فقال لمن أخذ هذا الأسير؟ قال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. قالوا نفعل يا رسول الله. فاشترط عليه إذا ذهب إلى مكة أن يرسل زينب، فلما أطلق سراحه ذهب فخلى سبيلها فهاجرت وخرجت من مكة قاصدة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبيها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتلقوا زينب بالطريق، بعث إليها زيد بن حارثة ورجلان من الأنصار، فقال لهما كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتأتياني بها. فخرجا حتى رجعا بها، وكان لها موقف مؤلم في طريق الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. ولما وصل إليها صحباها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت بالسلامة عند أبيها وقد وفى بشرطه أبو العاص. وكان أيضا من الأسرى رجل يقال له سهيل بن عمرو، وكان هذا الرجل خطيبا لأهل مكة، كان فصيحا مفوها خطيبا شاعرا، وكان يخطب ويعلو صوته، فقال له عمر، أي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو ليلدغ لسانه فلا يقوم خطيبا في موطن أبدا، لأنه كان يتكلم بخطبه وبكلامه وبلسانه الفصيح على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يا عمر، لعله يقوم مقاما ترضى به عنه. وقد كان، فلما كان صلح الحديبية، وهو الذي كتب بنود الصلح، ثم بعد ذلك من الله تعالى على المسلمين وفتح الله تعالى مكة، أسلم مع الذين أسلموا وحسن إسلامه، وكان خطيبا للمسلمين. ويوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتدت العرب، ولم يبقى إلا المدينة وأهل مكة، وأراد أهل مكة أن يرتدوا وأن يلحقوا بقبائل العرب. قام خطيبا للمسلمين فقال: يا أهل مكة، لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم ردة، من رام أمرنا ضربنا عنقه ولا كرامة. فكانت هذه الكلمات بمثابة التثبيت على دين الله بلسان فصيح من سهيل، ثبت الله تعالى بها أهل مكة عن الردة. فلما علم عمر رضي منه هذا القول، صدقت فيه نبوة النبي محمد: لعله يقوم مقاما يعجبك وترضى عنه يا عمر. وفي المقابل كذلك خرج سعد بن النعمان معتمرا، خرج رجل من المسلمين معتمرا، فحبسه أبو سفيان، حبسه أبو سفيان في الطريق، فأخذه وشد وثاقه وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ابني، أطلق لكم سعد بن النعمان. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي سفيان، وهو عمرو بن أبي سفيان، وكان في الأسرى، ثم أطلق سبيل سعد ورجع إلى المدينة. هذا هو ما حصل مع الأسرى الذين أسرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فمنهم من من عليه النبي وأطلقه من غير فداء، ومنهم من كاتب نفسه أي علم الغلمان وأطلقه نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فدى نفسه بمال، ومنهم من لم يرض منه النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء فدق عنقه كما ضرب عنق عقبة بن أبي معيط. بعد انتهاء هذه المعركة وتقسيم الغنائم وحل قضية الأسرى، نزل القرآن يتحدث عن هذه المعركة. كان القرآن يتنزل في كل حادثة وفي كل واقعة، ينزل الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يجري من أحداث ووقائع. وبعد هذه الواقعة أكملت هذه الصورة التي ذكرها الله تعالى، تتحدث في أغلبها عن معركة بدر وعن الشواهد التي سبقت هذه المعركة وعن الحوادث التي كانت بعد هذه المعركة، كحادثة الأسرى، ومن قبل كحادثة العير، وفي أثنائها كحادثة يوم الفرقان: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. وكذلك حادثة أن الله سبحانه وتعالى أنزل ملائكة تقاتل مع المسلمين، تقاتل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا من خيار أهل السماء كما قال جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. انتهت هذه المعركة ونصر الله تعالى أولياءه وأعز جنده. في هذه الأثناء من كان من المشركين في المدينة خاف من سطوة المسلمين وخاف من قوة المسلمين، إذ أن المسلمين الآن أصبح لهم قوة وأصبح لهم كيان ودولة، وأصبحت هناك شرائع تتنزل وأحكام تطبق وحدود تنفذ، فخاف هؤلاء فسارعوا بالدخول في الإسلام. ولكن منهم من أسلم حقا، ومنهم من أسلم حتى يحقن دمه وماله، وهم الذين ذكرهم الله في مطلع سورة البقرة، ألا وهم المنافقون. فهؤلاء أسلموا خفية حتى يحقنوا دماءهم وأموالهم وحتى لا يقتلوا، فأسلموا. وكان زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، فأسلم معه قوم وهم يعلمون أنهم ما أسلموا إلا خفية، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والردة والزندقة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أسلم هؤلاء ولم يبق في المدينة بيت إلا وفيه الإسلام، لأن الله تعالى ثبت جنده وأعزهم، فصارت لهم الكلمة وهي من قبل لهم، ولكن هذا النصر جاء دفعة لهم ونصرة لهم حتى يقوون شيئا فشيئا، فكانت لهم دولة وأصبحت لهم حدود يطبقونها، وأصبحت لهم شرائع ينشرونها ويظهرونها. في هذه الأثناء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا، فبعد بدر أرسلت هناك بعض السرايا، ومنها سرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم وبني غطفان. جاء خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سليم وبني غطفان يتحشدون بقواتهم ليدخلوا المدينة ويغزوها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في 200 راكب إلى هذه القبائل في عقر دارها، وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له الكدر، ففر بنو سليم وتركوا في الوادي 500 بعير، واستولى عليها جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنهم لا قبل لهم بجند الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك بعد معركة بدر بأسابيع قليلة، نعم. وبعدها حدثت هناك واقعة، وهذه الواقعة أو لعلنا نسميها حادثة، وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة هي مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الذي أراد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي تكفل له بدينه؟ ومن الذي شجعه؟ وماذا فعل ذاك الرجل المسكين الذي خرج ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم في داره وبين أصحابه وفي مسجده؟ يا لها من حادثة، ما هو خبرها؟ هذا ما سنذكره بإذن الله في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله.